نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. هذا هو اللقاء الاول في مدرسه منظومه البرهانيه في الفرح. ويعرف طلاب الفرائض، والفرائض هي علم المواريث او فقه المواريث وما يضم اليها من كتابها. يعرف طلاب الفرائض الرحبيه اكثر من البرهانيه، ولكن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يفضل البرهانيه لعدد من الاسباب، من أهمها أنها أخطر وأوفى من الرحبية. البرهانية التي معنا الآن أخطر وأوفى من الرحبية. البرهانية لا تزيد عن 100 إلا قليل، بينما الرحبية تزيد من كثير وإلى أوفى البرهانية من الرحبية، حيث فيها أبواب لم تكن موجودة هنا. نسمع المثل من أخينا الشيخ بندر أو من عينه. أنا لا أعرف الأخوان راشد من جهنا راسل كل شيء يخلق لا لست جهنا راسل عدنا كل شيء جهنا حتى كل صوتي ما شاء الله جاء كل شيء. بدأ الناظم منظومته بقوله الحمد لله، قال محمد، قال محمد هو القرآن، فهو يسمي نفسه بهذه المنظومة، وإن من بركة العلم أن ينسب إلى قائله، من بركة العلم أن ينسب العلم إلى قائله، فتقول هذه استفدتها من فلان تسميه حتى تتخلص من العجب وتقوم بأمانة النقل، ثم يكون السامع بعد ذلك أمام الأمر ويتأكد من صحة نقلك من غيرك ممن سمع من المتكلم. إذن قال محمد ينسب نفسه أو يبين هذه المقالة، هو البرهاني حمدا لربي منزل القرآن، وهو بدأ منظومته بالحمد، وهي سنة أن تبدأ الأمور بالحمد لله رب العالمين لكي تحل البركة بها. حمدا لربي منزل القرآن، إنزال القرآن لا شك أنها من أعظم نعم الله على البشرية، حيث هداهم الله تعالى به وأخرجهم من الظلمات إلى النور. الواحد وهو الله الواحد البر كذلك. القديم هي ليست من أسماء الله ولكنها صفة. وبعض العلماء يتسامح فيستخرج من الصفة اسما، وصحيح أنه لا ينبغي ذلك. الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما صفاته فإنها كثيرة، فلا نستخرج من صفات أسماء إلا ما قد يكون فعله الأئمة قبلنا. الوالد كذلك من الصفات، وشارع الأحكام والموالد كل هذه أسماء صفت من صفات الله تعالى. نعم. يقول ثم الصلاة أو بعد الحمد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من بركة المجلس أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من بركة الدعاء للمزاعي إذا دعا فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أدرك خيرا كثيرا. فينبغي الإنسان أن لا يحرم نفسه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول الرفيع أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد ومحمد وآله وصحبه أحيانا، الآل هم أتباعه على الدين، والصحب هم أفضل هؤلاء الأتباع، ويكون من عقد الخاص على العام. وتابعيه أي من اتبع الصحابة على الإحسان، ولا بد من شرط ذلك كما ذكرنا في درس العقيدة. فيتفطن المسلم لذلك، لا بد من أن يكون الاتباع بإحسان. وكيف يكون الاتباع بإحسان؟ أن تفعل ما فعلوا وتترك ما تركوا وتعرض عما عنهم أعرضوا، وبهذا يكون الاتباع بإحسان. أما الذي يخالف فنقول من خالف خلف به. ثم قال وبعد فالعلم بلا الفرائض من أفضل العلم بلا معارض. العلم بالفرائض هو حكم بين الناس، الحكم بين الناس بالعدل صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعدل بين اثنين صدقة. فينبغي الإنسان أن يتعلم هذا الأمر ليعدل بين الناس. من أفضل العلم بلا معارض، ولا يوجد من يعارض أن الفرائض من أفضل العلوم. نعم ليست هي أفضل العلوم لكنها من أفضلها. فأفضل العلوم على الإطلاق هو علم العقيدة، أن تتعلم من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه أفضل العلوم. ثم يأتي بعد ذلك أحكام الإسلام، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة إلى غيرها، ثم أحكام المعاملات ومنها الفرائض. قال إن هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي المسلم، ورد خبر فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الفرائض نصف العلم، ولا يلزم من كونها نصف أي أنها بالكمية، لا، ولكن نصف. فالعلم عبادات ومعاملات، والفرائض جاءت في باب المعاملات. وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، هذه أيضا وردت في حديث أن الفرائض ترتفع من الأرض فلا يعرفها الناس، لا يكاد الناس يعرفون تقسيم الفرائض. لماذا؟ الفرائض فيها في بدايتها شيء من الصعوبة، وأقول شيء، فلا تظن أنها صعبة، لأن قلت أنها صعبة خاف ما ألقى واحد عندي يتسلل. فيها شيء من الصعوبة، تتذلل هذه الصعوبة إذا رزق التلميذ والشيخ التوكل على الله أولا، ثم الحرص على تحصيل وتذليل هذه الصعوبة، ستجد أنها سهلة بعد ذلك. فتنزع لهذا السبب أنها قد يكون فيها نوع من الصعوبة. أيضا الحاجة إليها قليلة، حاجة إلى الفرائض قليلة، يكفي في بلد يسكنه 100,000 يكفيهم شخص واحد بقسمة الفرائض المواريث التي قد توجد، لأنه متى يموت الميت أو متى يموت ميت في المجموعة، نسأل الله حسن الختام. يعني في الرياض على مستوى الرياض 1,000 في كل سنة، وبالتالي لو كان في الرياض 10 يستطيعون أن يحكموا في فرائض هؤلاء الموتى. إذن الحاجة إليها تكون قليلة لكنها ضرورية، ولذا يجب فرض كفاية أن يتعلم المسلمون الفرائض حتى يقسموه. وعلم الفرائض وجوده من علامات بعد الدجال، يقول بعض الفرضيين لا تخشوا من الدجال ما دمت بينكم. لماذا؟ لأنه من علامات الدجال لا تقسم الفرائض للجهل بها، من علامات الدجال ألا تقسم الفرائض، فبالتالي تعلم الفرائض حتى تطمئن أن الدجال لا يأتي وأنت موجود. وما دمنا ذكرنا الدجال، فمن علامات الدجال والتي نراها واضحة في زمننا هذا علامتان: كثرة القلم وقلة العلم. كثرة القلم وقلة العلم. الآن هل سبحانك الله، هل تستطيع أن تجد لي شخص لا يعرف القراءة والكتابة؟ أعطيك مهلة كم يوم تبحثني عن شخص وأعطيك جائزة. لكن تجد شخص لا يعرف القراءة والكتابة، لكن لو أعطيك ساعتين ابحثني عن شخص لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن قراءة التشهد الأخير أو لا يعرف ما هي الأصول الثلاثة. تسأله ما هي الأصول الثلاثة؟ ما يعرف. تسأله أن يقرأ الفاتحة يتلجلج فيها، يقرأ التشهد الأخير كذلك. إذن إذا كان هذا العلم مفقود من غيرك بغيره، فبالتالي قل العلم رغم كثرة القلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك واجب على الإنسان أن يشمر في طلب العلم. الناس في الماضي لم يكونوا يقرؤون، وكان الشيخ في المسجد يقرأ عليهم من الأصول الثلاثة، كان يقرأها في الليل لأنه يكون قد هدأت، يقرأ في العشاء أحيانا أو المغرب أو العصر، فتجد أنهم يستمعون بشغف وتلهف. لماذا؟ لأن في المسألة الفرصة الوحيدة لتلقي العلم وأن يسمع. أما الآن فعندك العين والأذن واليد، عدة من وسائل التعلم الكثيرة. وبالمناسبة تسعى الحضارة الحالية لاستخراج مهارات الإنسان وطمر المهارات النافعة، المهارات التي لا يستفاد منها، مهارة الاستنباط، مهارة الاستكشاف، عدة مهارات كثيرة فيما يسمى بالبرمجة العصبية، تستخرج لك مهارات كثيرة. لكن مهارة القراءة والكتابة لا يهتمون بها، وإنما نشغ الإسلام بهاتين المهارتين القراءة والكتابة، أما المهارات الأخرى فلا تستعجل. بمناسبة البرمجة العصبية الذي لا يعرفها يحمد الله، والذي يعرفها يستغفر الله. فيقولون إن الإنسان لا يستخدم من طاقاته إلا 50% كذا 2 والباقي مدخر. نقول الحمد لله قد ادخره الله عن عمر بن الخطاب لن نكون خيرا منه، يكفينا ما كفاه، أليس كذلك؟ يكفينا ما كفى عمر بن الخطاب. قد تقول هذا من الصحابة، نقول يكفينا ما كفى الملك عبد العزيز رحمه الله. إذا كان المستخدم إلى هذا 2% ووحد البلاد على هذا الشكل يكفينا. إذن يكفينا هذا الذي كفى آباءنا وأجدادنا، أما ما يزعمونه فإنما هو غصب لا ثمن فيه، ينتبهوا لذلك. نعم فيه لذة وما إلى ذلك، ومشي يزعمون على الجمر وما إلى كل هذه أمور ينبغي لنا أن نقف منها موقف أهل العلم، لا موقف أهل اللذة. أنت قد تتلذذ بشيء معين، لكن ماذا استفدت؟ انتبهوا، نحن نعيش زمن اللذة، أما زمن الفائدة فتأكل المال. لذلك ما تجد الإنسان يقدم له الطعام إلا ومعه المقبلات. لماذا؟ لأنه يريد أن يتلذذ. تشرب الماء باردا، لماذا؟ تريد أن تتلذذ. هي وصلان يضر حلقة من ذرة منها، المهم أن أتلذذ، فتجد أنه يتلذذ دائما. عموما لا نستطرد كثيرا. قال وأنه أول ما يرفع من العلوم في الورى وينزع لا ينزل. وفيه للصحابة نعم. يقول وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. الخلاف في الفرائض قليل. ثم قال ومذهب الإمام زيد هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أجلى، يعني أوضح هذه المذاهب، لذا بالاتباع كان أولى. ثم قال لا سيما والشافعي موافق له وباجتهاده مخالف. فأيهما اتبع؟ هل لأن الشافعي اتبع زيد جعلنا زيدا أجلى، أو العكس؟ لكن الظاهر أنه تعظيمه للشافعي تبعه تعظيمه لزيد، وهذا طبعا من تعصبه رحمه الله لإمامه. والتعصب أيها الإخوة لا ينبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما من دونه وكل يؤخذ من قوله والمراد. لذا نجد أن في كتب الفقهاء شيء من التعصب للمذهب، والصحيح هو أن يكون التعصب للدليل فهو الذي نتمسك به، ومن سواه فقد قال أئمة المذاهب الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وعدد من أقوالهم التي نقلها الشيخ محمد ناصر بن الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التحريم إلى التسليم كأنك تراها، فقد نقل أقوال أئمة المذاهب الأربعة أبي حنيفة، من أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هكذا ترتيبهم في الوجود، فنقلها رحمه الله فأفيدكم إليه. نعم. قال رحمه الله هذا كان القرآنية يدانية ثم القرآن القرآن يقول هذه المنظومة لما انتهى من اسميتها ومن نظمها وجدنا تستحق اسمه. ولا شك يا الأخ المبارك أن الإنسان إذا وجد من ابنه أو بنته أو قوله أو فعله ما يفتخر به نسبه إلى نفسه، ليس كذلك؟ وإن وجد شيء آخر فإنه يفتخر. لذلك الإبن المحاك بنفسه وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهو لما وجدها هكذا سماها باسمه. قال: وهذه منظومة محتوية على أصوله أصول الفرائض بها منطوية، بلغت في اختصارها موضحا. لنلاحظ أنها مختصرة وقد بالغ في اختصارها، وقال موضحا محررا أقوالها منقحا. فنجد أنه صدق في هذا إلى درجة كبيرة رحمه الله. سميتها القلائد البرهانية، هكذا نطقها الشيخ محمد رحمه الله لما قرأها علينا القارئ، فسددها كما فعل أخونا راشد جو الخير من الشيخ محمد رحمه الله، عدل له فقال البرهانية. لما غدت لطالبيها دانية لقريبة، والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. هذا زيدا أئمة الهدى للإخوة، الدعاء لأنفسهم ولمن يستفيد منهم. أسأل الله أن يغفر لنا ولطلابنا ولمشايخنا ولطلابهم والمسلمين أجمعين. مرة كنت أخطب ودعوت هكذا، وكان أحد طلابي في المعهد حاضر في القسم، غاب عني يعني في الخطبة ما في مجالس أكلمه. فلما التقيت به قلت: أنا أقصد طلاب المساجد لا طلاب المعاهد. قال: أدركت في المعهد، لكن حتى هؤلاء فرحمة الله واسعة، أسرع نغفر الجنة. نعم. يقول: يبدأ أول إذا مات الميت، هل نعطي بالورثة ما لهم مباشرة؟ الجواب: لا. فيأتينا أولاده يقولون: لا تمنعونا من مال أبينا. نقول: نحن لا نمنعكم، ولكن قد سبقكم أمور يجب أن ننظر فيها. ما هي؟ أول شيء أن ندفن هذا الميت. طبعا ناظم جعل الدفن الميت في عناء الثاني، لكن يذكرها على مذهب الحنابلة لأن هذا هو الذي يحكم به القضاة عندنا. فعلى مذهب الحنابلة أول شيء نبدأ به هو مؤن الدفن. ولكي ندفن الميت ماذا نحتاج؟ الآن لفظ أنفاسه ومات رحمه الله. أول شيء سوف نغسله، ثم نكفنه، ثم ننقله إلى المسجد ثم إلى المقبرة ونصلي عليه. طبعا الصلاة لا تحتاج إلى أموال. ثم سنحفر له حفرته، جعل الله علينا وعليكم رياضا من الجنة، ثم سوف ندفنها. فهذه يسمونها مؤن التجهيز. مؤن التجهيز من يعيدها علينا؟ يلا واحد اثنين نعم الغسل التكليف النقل الحفر ثم الدفن. إذن لا بد من هذا. قال الناظم بتجهيز يليق عرفا. إذا تعارف الناس على أمر فإنهم يمضون عليه. في بلادنا لا نجد مؤن التجهيز تشغلنا كثيرا ليس كذلك، لأن تعارف الناس على أن يكتفوا بالموظفين من قبل ولي الأمر من قبل البلدية، وهم الذين يقومون بهذا كله. كل ما على الشخص أن يرفع سماعة الهاتف على الجهة المختصة وهم يكملون اللازم، هو ما عليه إلا أن يحضر. إن أراد أن يشارك فالباب مفتوح، وإن لم يكن يستطيع المشاركة فهم يمضون في أمره حتى يوروه الثرى. رحم الله ومات ومات المسلمين. لكن في مصر كم يكلف الدفن؟ يعني يكلف مبالغ بعض في الشام. فهنا نحن بحاجة إلى أن نرصد من تركة هذا الميت ما ندفنه به، وهو أول ما نبدأ به على مذهب الحنابلة. إذا دفناه وانتهينا منه الحمد لله، الميت أصبح في روضة من رياض الجنة إن شاء الله، وانتهى. يأتي الورقة نريد المال، ماذا نقول لهم؟ نقول انتظروا حتى ننظر هل عليه ديون. والديون نوعان: دين موثق برهن، ودين مرسل. أما الدين الموثق برهن فهو ما يأخذه صاحب الدين من المدين ضمانا لماله. فأقول للحبيب أقرضني 10، هذا من كنت يقول والله أنا ما أعرفك، ما أول مرة اليوم، أول مرة أشوفك اليوم ولا لا؟ قلت طيب هذا رهن، فأمسك بقلمي وأعطاني 10. هنا إذا مت أنا ودفنني أولادي، هل يأخذون مالي أو يخلصون هذا اللي هو تخليص الرهن؟ فإذا انتهى الديون الموثقة برهن ننتقل إلى الديون المرسلة. الديون المرسلة إذا كان الشخص مثلا جاء واقترض منك مالا وأنت تعرفه وتثق منه فقد تفضل، عند ذلك هذا يكون في المرتبة الثالثة. إن كان مرتبة الآن عندنا 3 مراتب وهي 5، أخذنا منها 3. أخذنا أولا مؤن التجهيز، ثانيا الديون الموثقة بالرهن، ثالثا الديون المرسلة. وما وجب على الميت من زكاة أو كفارة فهي من الديون المرسلة. ما وجب على الميت من زكاة أو كفارة فهي من الديون المرسلة. ومما يجب على الميت تجهيز الزوجة. فلو ماتت زوجته فنقول تجهز. إذن لو أن المرأة ماتت وعليها دين مرسل أو دين موثق ولها زوج، فنقول زوجها يقوم بتكفينها ودفنها مؤن التجهيز ونسدد دينها مباشرة. انتهينا الآن من 3: مؤن التجهيز، الديون الموثقة، الديون المرسلة. جاء أولاده وقالوا أعطونا المال، ثم انتظروا فافتشوا في أوراق الميت، فافتشوا فوجدوا أنه يقول أعطوا لفلان الريال. ماذا نفعل الآن؟ يجب أن ننفذ هذه الوصية، لكن لا تنفذ الوصية إلا إذا وجد شرطان. الشرط الأول أن يكون فلان غير وارث، إن كان وارثا فلا. لو قال مثلا أعطي لولدي الأوسط 1000 ريال نقول لا، أو قال أعطي لأمي 1000 ريال نقول لا، أو لأبي لا. إذا كان وارثا فإنه لا يعطى هذه الوصية. الشرط الثاني في الوصية أن تكون ثلث مالي. هل أعطوه 1000 ريال فاستشنا فلم نجد عنده إلا 2700، هذا غني لأنه لا يحتاج الناس، عنده 2700 زائدة عن حاجته. فنقول لهذا الرجل ليس لك إلا 900، لأنها هي ثلث 2700 ولا لا؟ فقال هو كتب لي 1000، نقول نعم هو كتب لك 1000 ولكن لم نجد عنده 3000 نعطيك ثلثها، ولكن نعطيك الآن ثلث ما وجدنا. طيب فلو وجدنا عنده 4000 فهل نزيد هذا الرجل على 1000؟ الجواب لا، نعطيه 1000 كما كتب الميت. إذن الوصية لها شرطان، أن تكون لأجنبي أي لا يرث، والشرط الثاني أن تكون الثلث فأقل، الثلث فأقل، فإن كانت أكثر من الثلث رجعناها إلى الثلث، وإن كانت أقل من الثلث نفذناها ولا نزيدها على الثلث. طيب هل ننصح الميت بالوصية؟ الجواب الواقع أنه ينبغي للمؤمن الإنسان أن ينفق وهو صحيح شحيح، ولا ينتظر حتى إذا بلغت الروح الحكومة قال لفلان كذا وقد كان لفلان كما ورد في الحديث. فنقول أنفق يا ابن آدم ودع ورثتك أغنياء، لا تدخل معهم أحد، لا تدخل معهم أحد فهو الأولى بك. لكن إن كان هذا قد فرط في حياته ولم يتصدق ولم ينفق، فهنا نقول يمكنك الآن وأنت حي أن تقول أخرجوا كذا الآن وأعطوها للفقير الفلاني أو لجمعية تحفيظ القرآن أو لجمعية البر أو غيرها الآن قبل أن تموت، فإذا مت اترك ورثتك أغنياء. الأول ثاني لو أنه ترك ورثة يمكن أن يتشاكش على التركة، وهو يدرك أن فلان يمكنه أن يفصل بينهم لو كان له دخل، فتجد أنه يكتب يقول وأعط لفلان خمس أموالي من ألفة. لماذا؟ لأن فلان سيدخل شريكا لهؤلاء الورثة ويفصل بينهم، وليتفطن المسلم أن ينوي بوصيته حرمان ورثته. لا، انوي بوصيتك نفع نفسك لا حرمان ورثتك. بعض الناس تجد انه ورثته قد يكون مثلا ممن اذوه، يمكن يكون ليس له ورثة الا ابناء عمه، فيجد انه هؤلاء ابناء العم كلما لقوه سبوه يا بخيل يا كذا، فقال انا اوصيك، فمباشرة كتب وصية اموالي او ثلث اموالي لفلان. يقول هذه الوصية نيتها باطلة لأنها ليست لنفع نفسك ولكن لضرر غيرك. وقد يكون الإنسان فيه خمق يضر أولاده أحيانا، مثلا يقول لأحد أولادي أوصلني إلى المستشفى أنا مريض، يقول له والله أنا مشغول بروحي. طبعا لا شك أن الولد أخطأ، لكن هل يعالج الخطأ بخطأ؟ أدع الله له بالهداية وأن يتوب عليه وسامحه ثم عاقبه لعله أن يكون. فهو لما وصل المستشفى أحد المسلمين أخذه قال اكتب ثلث أموالي لك. قال هذا لما أصلني ما يجوز ذلك، إنما لكل امرئ ما نوى. هذه أربعة أشياء: التجهيز، الدين الموثق، الدين المرسل، الوصية. أخيرا نعطي الورثة حقهم، نعطي الورثة حقهم، وهذا هو الذي سنترسله. قبل أن ننتقل عن الوصية، أيها الأخ المبارك، إذا جاءك شخص يريد أن يكتب وصية تنصحه بما ذكرت لك كله، إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم أعلى. أنفق الآن ودع الوصية دون أن تربط ورثتك بها. والله إذا كان والله قال أنا أريد أن أبني مسجدا، جزاك الله خير، هذا رقم مدير الأوقاف وهذا اسمه، أكتب له شيك الآن أنه يدفع لكذا لبناء مسجد، انتهى الأمر، خرج ولو كان نصف المال. لا يملك الورثة أن يمنعوه، لماذا؟ لأنه كسبه وهو حي. صحيح صحيح، لكن إن كان يقصد المال فنقول لا نقبل لك ذلك. ثم وصية بثلث على الشرط الأول بالوصية فأقل لأجنبي، ما هذا هو الشرط الثاني. ثم قال ولإرث ما فضل. نعم. هذه أسباب الإرث ثلاثة. إذا مت أنا هل يرث لي أحد منكم؟ ما بين بينكم على خبر؟ كلنا مسلمون، ليس كذلك؟ نقول علاقة الإسلام ليس سببا بالإرث، كذلك علاقة الجوار، علاقة الصداقة والحب بالله ليس سببا للإرث، كذلك علاقة الرضاع. إذن بين الناس عدد من العلاقات التي تربطهم، أليس كذلك؟ فهل كل علاقة سبب للإرث؟ الجواب لا، ليست كل علاقة إلا ثلاث علاقات. قال أسباب الإرث نكاح، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح. فإذا قال ولي الأمر ولي المرأة زوجتك فلانة فقلت قبلت نكاح وتمت الشروط، فمات أحد الطرفين فإن الثاني يرثه ولو مات في مجلس العقد. واضح؟ افرض أن هذا البنت اسمه كان هذا البنت وليد، زين، وليد أعجبه درسي وقال أنا أجد أن أزوجك بنتي هذه. واضح؟ من الفرح أنا شايف وخدت لها البنت مت، قلت قبل، قال زوجتك بنتي هذه فقلت قبل، وإنما قلت هذه لأنه لا ينزح في المسائل العقد، هذه طبعا لا ينعقد عليها الجن، وإن انعقد فلا يتضره. فأقول زوجتك، يقول وليد زوجتك بنتي هذه ففرحت وقلت قبلت ولم أصدق حتى انقطعت أنفاسي ومت، إذن هذه سوف ترثني. طيب أنا إلى الآن يعني ما بعد رأيتها، وإن كان ما دون أنه تم العقد زوجتك وقبلت وشهد الشهود وتمت الشروط، وهنا أصبح أحد الطرفين يرث من الآخر ولو ماتت فيها ورثتها، ولو ماتت فيها فإني أرث. إذن هذا النكاح يورث به من الطرفين. النسب هو العلاقة بين اثنين بولادة قريبة أو بعيدة، أقرب الناس إليك في الولادة؟ يلا من هو أقرب من أخيك؟ الأب والابن، هذا الأقرب الناس، الأب والابن، ثم يأتي الأخ. طيب أعطيكم فرصة تعطوني خمسة على ترتيب. أنا أعطيتك الآن الأب الابن والأب والأخ، كمل الآن اثنين من عندك. بالواحد يطلبنا طيب قد زال هؤلاء جميعا عندك البدن كذلك عندك ابن الابن، هؤلاء الخمسه هم اولى الناس بك، الابن وابن الابن الاب والجد ثم الاخ، وقد وبعد ذلك ابن الاخ، اخوك اقرب من عمي، ليس كذلك؟ أين أقرب إليك؟ ابن أخيك ولا عمك؟ ابن أخيك أقرب إليك، لأنه أقرب إلى أبيك، ثم عمك، ثم ابن عمك. على هذا نعيدهم بسرعة على هذا الترتيب الذي ذكرته الآن. واحد، اثنين، ما شاء الله، اللهم زد وبارك، نعم أنت الجالس. إذن يعيدهم علينا آمن بهذه الجهة أنت. واصل العم وابن العم، هؤلاء ثمانية، هؤلاء ثمانية، كل واحد منكم يضبطهم لأنهم نريدهم على هذا الترتيب، انتبهوا للترتيب، ترتيبهم بالضبط كما أذكر به الآن. الابن ابن الابن، الأب الجد، الأخ ابن الأخ، العم ابن العم، هؤلاء هم النسب، غيرهم لا يريد. طبعا الخال ابن الخال، هؤلاء لك علاقة نسب لكنهم لا يرثون، والنسب هو الولادة، والصهر هو النكاح، قال تعالى فجعله نسبا وصهرا. طبعا المصطلح في نجد وما حولها من النسب اللي قال فلان نسيبي أي صهري، هذا خطأ، فإن أقول فلان صهري، أنه تعالى يقول فجعله نسبا وصهرا، والنسب هو علاقة الولادة سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. طيب أنا سأسألكم، هل تصدقون أن خالي فكر بعض أهله أن يخطب له خالتي؟ هل يمكن هذا؟ خالي فكر بعض أهله أن يخطب له خالتي، ما رأيكم؟ وليس ثمت، هل يمكن هذا؟ لا يمكن، لكن أتمنى أنه تنهي، كيف يمكن ذلك؟ أحسنت، هذا ابن جدتي فقط، وهذه بنت جدي فقط، وأمي بنت جدي وجدتي، نجعلها أقرب. أخي هل يمكن أن يخطب أختي؟ الجواب نعم. كيف؟ أخي أمه أجنبية غير أمي، وأختي أبوها أجنبي غير أبي، فبالتالي أنا لهما أخ لكنهما ليس بينهما أخوة، فيجوز أن يتزوج هذا بهذا. واضح؟ إذن هذا نسميه الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ لأم. عرفتم؟ إذن النسب الآن ثمانية: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ، ابن الأخ، العم، ابن العم. الأخ ثلاثة: شقيق ولأب ولأم، ثلاثة.